وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم شمائل المختار، وهذا البرنامج الذي تعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أيها الإخوة والأخوات، لا نزال والحديث يتواصل وإياكم في الحديث عن شمائل هذا النبي المختار عليه الصلاة والسلام، ولا نزال في الجانب الأول من الشمائل، وهو الصفات الخلقية المتعلقة بالخلق والصورة الظاهرة. تحدثنا عن جملة من المسائل المتصلة بهذا الجانب، ونصر الحديث بما سبق، وهذه المسألة التاسعة، وهي صفة رأس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرأس الشريف كيف كان؟ بيّن ذلك علي رضي الله عنه الذي هو من أقرب الناس بنبي الهدى عليه الصلاة والسلام، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين. والحديث أخرجه أحمد بسند حسن. وفي حديث أم معبد الطويل في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ولم تزر به صعلة، والصعلة هي صغر الرأس. فليس المراد بكبر الرأس الكبر المفرط، وإنما المسألة مسألة نسبية. وقد سبق في أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدلا في خلقته، متناسقا في أعضائه وصورته، قد ركبه الله وخلقه في أحسن صورة وأجمل خلقة. قيل لأعرابي: ما الجمال؟ قال: طول القامة وضخم الهامة، طول القامة وضخم الهامة. المسألة العاشرة مما يتصل بالصفات الخلقية: صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الصوت الندي الذي خرج منه هذا العلم وهذا النور والهدى، كيف كان عليه الصلاة، كيف كان منه صلى الله عليه وسلم؟ كان صوته صلى الله عليه وسلم حسن، كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الصوت، يأسر سامعه ويشده بحلاوته. والصوت الحسن تهش له الأسماع وتميل له القلوب لحسنه وجماله. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في صلاة العشاء، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. والحديث متفق عليه. وكان هذا الصوت صوتا جهوريا قويا، كما بين ذلك النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، قال: حتى لو كان رجل في أقصى السوق لسمعه. وسمع أهل السوق صوته وهو على المنبر. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. وفي حديث عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمنا مناسكنا. والحديث أيضا رواه أحمد بسند صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع هذا الصوت إذا احتاج المقام إلى ذلك، كما قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، فهذا هكذا يكون الخطيب الذي يشد الناس بنبرة صوته يرفعها عند الحديث عن أمر من الأمور التي تستدعي هذا الأمر. وقال عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار. كان الأمر يستلزم هذا الرفع، وكان المقام يتطلب هذا التحذير وهذا الوعيد للبيان والتعليم. يقول طارق المحاربي رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز، قال فسمعته وهو ينادي بأعلى صوته أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان ينادي ويصدع بهذه الكلمة كلمة التوحيد داعيا إلى الله، ينادي بأعلى صوته تبليغا وإنذارا ودعوة لهؤلاء الناس. وكان رجل يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبه وعرقوبيه ويقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح. هذه الصفة وهي جهارة الصوت، كون الصوت يكون جهوريا، مما يمدح في الإنسان ومما يمدح في السيد والمقدم والقائد، لأن هذه الصفة أوقع في القلوب وأهيب في النفوس، وكانت العرب تتفاخر بذلك وتمدح من كان على هذا الخلق أو على هذا الخلق وعلى هذا النعت. ومن ذلك على سبيل المثال قول العجير السلولي في مقطوعة له يقول يمدح جهير وممتد العنان مثاقل بصير بعورات الكلام خبير لو أن الصخور الصم يسمعن صوته لرحن وفي أعراضهن فطور. وجاء في وصف أم معبد الخزاعية الطويل قالت وفي صوته صحل، وفي صوته صحل، والصحل هو الصوت إذا كان فيه بحة وغلظ. وأيضا في تمام كلامها قالت إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سماه وعلاه البهاء، وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر أجهر الناس، هكذا وصفته في الصفة الطويلة المشهورة. إذن هذه المسألة الأولى في هذه الحلقة، وهي المسألة التاسعة في سياق الكلام على صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. ننتقل بعد ذلك إلى أمر يتعلق بالصوت وهو الكلام، وهي المسألة الحادية عشرة من مسائل الصفات الخلقية، صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم موجزا مفيدا واضحا مبينا، ليس فيه حشو ولا هدر ولا هدرمة. تقول عائشة وهي أقرب الناس إليه رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وفي الصحيحين قالت كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقال جابر رضي الله عنه كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل، حديث صحيح رواه أبو داود. والترتيل أو الترسيل معناه التأني والتمهل، التأني والتمهل، يكون ذلك ببيان الكلمات وإفصاحها وليس بالعجلة والهذرمة كما يقع من بعض المتكلمين. أيضا مما أثر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووصف به أنه كان يكرر الكلام أحيانا ليفهم عنه، وهذا إذا دعا المقام إلى ذلك فهذا أدعى إلى فهم الكلام وعقله وأقرب إلى ثباته ورسوخه. يقول أنس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، والحديث رواه البخاري. كان كلامه صلى الله عليه وسلم إذن في الذروة العليا، في الذروة العليا من الفصاحة والبيان وحلاوة المنطق وقوة النظم والسبك. وكان كلامه صلى الله عليه وسلم على وجازته يحمل المعاني الكثيرة، فقد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، كما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن نفسه: بعثت بجوامع الكلم، بعثت بجوامع الكلم. ومعنى ذلك أن الله يجمع له المعاني الكثيرة في الألفاظ القصيرة، يجمع له المعاني الكثيرة في الألفاظ الموجزة القصيرة، وهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية عشرة من مسائل الشمائل فيما يتعلق بالصفات الخلقية: سمع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان سمعه وعلى أي حال كان؟ وهب الله نبيه صلى الله عليه وسلم وخصه بسمع نافذ لا تبلغه أسماع الناس، ودل على ذلك شواهد عديدة في السنة، منها ما جاء في حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، فقد كان يسمع شيئا لا نسمعه ولا يسمعه أصحابه عليه الصلاة والسلام. وقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. والحديث رواه مسلم في الصحيح. وقال أبو ذر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تئط. وقال قبل ذلك: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. فقد كان صلى الله عليه وسلم يسمع بما وهبه الله له من هذه الحاسة النافذة، يسمع ما لا يسمع الناس حوله. أطت السماء وحق لها أن تئط، إلى آخر الحديث، وهو حديث حسن رواه أحمد والترمذي وغيرهما. فإذا الحاصل من هذا أيها الإخوة والأخوات مما سبق في هذه الحلقة، يتجلى لنا الحديث عن عدد من هذه الشمائل، من هذه الخلال والخصال الخلقية التي جبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وخلق عليها. فمن ذلك صفة رأسه كيف كان، ثم تحدثنا في مسألة الثانية عن صوته صلى الله عليه وسلم وكيف كان هذا الصوت الشجي الندي والجهوري أيضا، وبيان ذلك بالأدلة والشواهد. ثم تحدثنا عن كلامه عليه الصلاة والسلام وكيف كان كلامه، فقد كان كلامه صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا فخما جزل التراكيب، مؤديا للبيان وحاصلا على الدرجة العليا في البلاغة والفصاحة عليه الصلاة والسلام، وهو أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا تحدثنا في المسألة الرابعة في هذه الحلقة عن سمع النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد المقال أيها الإخوة والأخوات أن نقتدي به فيما يمكن الاقتداء به من هذه الخصال كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وهذا يكون في الكلام، في هذه من هذه الخصال التي سبقت في خصلة الكلام، بأن يكون كلامنا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم غاية الإمكان، لا سيما من كان متصدرا في مقام الدعوة والبيان والخطابة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الاقتداء والاهتداء بسنة خير الأنام، إنه سميع مجيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.